السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يكرم علينا مع عداد طالب العلم، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتم علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. وتحديدا مع حدية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر. قال: دوام المراقبة. التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه وحكمه سبحانه. تكلم المصنف رحمه الله رحمة واسعة في أصله الرابع على دوام المراقبة، فقال: التحلي بدوام المراقبة لله تعالى. التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء. تكلمنا في المرة الفائتة بفضل الله تبارك وتعالى عن المراقبة، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل كلام المصنف الذي هو من الأهمية في مكان عن الخوف والرجاء. نتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالخوف، ونكمل المرة القادمة ثم نتكلم عن الرجاء إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن آداب طالب العلم الجمع بين منزلتي الخوف والرجاء. الخوف عبادة قلبية، وهي من أعظم دعائم تقوى الله عز وجل. فمن خاف الله اتقاه، فمن خاف الله فعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه، وإن قل الخوف زادت الجرأة على حرمة الله. الخوف لغة هو مادة تدل على الذعر والفزع، مادة تدل على الذعر والفزع. وشرعا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل. هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل. وهناك فارق بين الخوف وبين الحزن، وبين الخوف وبين الخشية. فالفارق بين الخوف وبين الحزن: الخوف هو يكون على شيء يتوقع حدوثه في المستقبل. أما الحزن فهو على شيء مضى ووقع، سواء كان هذا مكروه أو فوات محبوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفارق بين الخوف وبين الخشية، طبعا الفرق الأول لتفهم معنى قوله تبارك وتعالى: فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون على ما مضى. الفارق أيضا بين الخوف وبين الخشية: الخوف أعم من الخشية، والخشية أخص من الخوف. فالخشية خاصة بالعلماء، قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية أخص من الخوف، فهي خوف مقرون بمعرفة، وقيل هو خوف بتعظيم المخوف، وكلاهما واحد. فلا يعظم أحد رب العالمين سبحانه جل في علاه إلا بعد أن يتعرف عليه، فمن تعرف عليه هابه وعظمه سبحانه وبحمده. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. والحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهو لأنه أعلم الخلق بالله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان أشد الناس كان أشد الناس خشية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك قالوا الخشية تكون من عظم المخشي، وإن كان الخاشي قويا، والخوف يكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف أمرا يسيرا. مرة أخرى، الخشية تكون من عظم المخشي الذي تخشاه، وإن كنت أنت قويا، وإن كان الخاشي قويا. أما الخوف يكون من ضعف في نفسك، من ضعف في الخائف، يكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف أمرا يسيرا. منزلة الخوف، منزلة الخوف هي منزلة عالية سامقة تحط بأصحابها في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، فهو لازم للإيمان. قال الله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكلما زاد خوفك دل ذلك على زيادة الإيمان في قلبك، دل ذلك على قربك من ربك. وقد وصف الله تبارك وتعالى بهذا المقام خير خلقه، فوصف به الملائكة والأنبياء والأولياء، فقال الله تبارك وتعالى عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ووصف به رسله فقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. اللهم اجعلنا منهم. وكذلك وصف به أولياءه قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أمي عائشة رضي الله عنها أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، وهم يخافون ألا يقبل منهم. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجلت قلوبهم. قال ابن القيم رحمه الله فالخوف علامة صحة الإيمان وترحله من القلب، علامة ترحل الإيمان. الخوف علامة صحة الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقر الخوف منه في قلوبنا. لذلك قيل القلب إذا عري من الهيبة عري من الإيمان، القلب إذا عري من الهيبة عري من الإيمان. وقال وهب بن منبه رحمه الله ما عبد الله بمثل الخوف. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله أصل كل خوف في الدنيا والآخرة الخوف من الله تعالى. وقد رتب الله تبارك وتعالى لأهل الخوف الجنان ورضي عنهم، قال تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وكذلك الله تبارك وتعالى يحب دموع الخائفين. قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. انظر كيف ساوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين قطرات الدماء التي تراق يعني لإرواء شجرة التوحيد وراية التوحيد، وبين الدموع التي نزلت من خشية الله سبحانه وجل وعلا. قال حاتم الأصم لكل شيء زينة، لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف. خف ربك فأنت مأمور أن تخافه. قال الله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تبارك وتعالى وإياي فارهبون. خف ربك، خف ربك تكن من أهل الاعتبار والانتفاع بالقرآن والذكر. قال الله تبارك وتعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال تبارك وتعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم وأقام الصلاة. خف ربك تكن من أوليائه. قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. خف ربك فإن العاقبة في الدنيا لهم. قال الله تبارك وتعالى: ولنسكننهم الأرض من بعدهم ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. خف ربك يغفر لك ذنبك ويزيد لك أجرك. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. خف ربك تكن من الفائزين. قال الله تبارك وتعالى: ومن يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. خف ربك يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. خف ربك فإن الخوف من الله نجاة تنغمر فيها الكثير والكثير من سيئاتك. عملك فقط، خشيتك من ربك، خوفك من ربك تغمر أمامه الكثير من السيئات، لأن في الخشية تعظيم للرب سبحانه جل في علاه. فهي قصة رجل النباش الذي لم يعمل خيرا قط، فقال لبنيه: إن يقدر الله تبارك وتعالى عليه يعذبه، فانظروا إذا مت فاحرقوني، ثم إذا صرت فحما فاسحقوني أو فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني فيه. ففعلوا، فقال الله تبارك وتعالى: كن. فإذا هو رجل قائم. قال الله: أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك، وفي رواية: خشيتك. قال: فغفر له. هذا الرجل قال: لم يعمل خيرا قط ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: فغفر له. هذا لمن؟ الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه، يعني جعل الخشية تقر قرارا في قلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه أراد أن يغفر له، مع أن خشيته حملته على أن يفعل شيئا محرما وأن يعتقد في الله اعتقادا محرما، ومع ذلك كانت هذه الخشية وهذه الهيبة سبب لمغفرة الله تبارك وتعالى له. ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، إني لأرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. صلى الله تعالى أن يؤمننا، إنه لي ذلك وحده القادر عليه. والخوف إنما يكون من الله وحده. قال الله تبارك وتعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال الله تبارك وتعالى: وإياي فارهبون. فلا صح أن يصرف الخوف لغير الله. قال أبو عمرو الدمشقي رحمه الله: حقيقة الخوف ألا تخاف مع الله أحدا. حقيقة الخوف ألا تخاف مع الله أحد. أنواع الخوف: الخوف منه ما هو مشروع ومنه ما هو محرم ومنه ما هو جائز. فالخوف المشروع هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، لكن من غير أن يصل بهذا الخوف إلى درجة القنوط. وهذا الخوف المشروع نوعان: خوف واجب وخوف مستحب. فالخوف الواجب هو الذي يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، والخوف المستحب هو الذي يحملك على فعل المستحبات وترك المكروهات. هذا هو الخوف المشروع. الخوف الثاني هو الخوف المحرم، وهو أنواع ثلاثة. الأول الخوف من الله الذي يصل بالعبد إلى درجة القنوط من رحمة الله، فهذا قد يصل بصاحبه إلى الكفر. قال الله تبارك وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم شيء، فإن ظن الإنسان أن ذنبه أكبر من أن تسعه رحمة الله تبارك وتعالى فقد كفر. النوع الثاني أن يترك الواجب ويقع في الحرام خوفا من الناس، وهذا نقص ظاهر في توحيده، لكن بقيد وشرط ما لم يصل إلى درجة الإكراه. فإن أكره على هذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يكون معذورا. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن أبا ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي بسبع، وذكر من هذه السبع قال: وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم. وقد روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. فبكى أبو سعيد وقال: والله لقد رأينا أشياء فهبناها، قال: والله لقد رأينا أشياء فهبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عبد الله العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله بأن ترى ما يسخطه فتجاوزه، ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، خوفا ممن لا يملك لك ضرا ولا نفعا. وقال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نزعت منه هيبة الطاعة، أو نزعت منه هيبة الطاعة، فلو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف به. اسمع، قال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نزعت منه هيبة الطاعة، فلو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف به. وهذا والله نراه بأم عيننا، والله، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة معلقا على كلمة: يا رب إني أخافك وأخاف من لا يخافك، أخافك وأخاف من لا يخافك، فقال أن هذا خطأ، فإنه من لا يخاف الله عز وجل أخس وأذل وأحقر من أن يخافه أحد، فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان، فالخوف منه منهي عنه. فإنه ظالم وإنه من أولياء الشيطان والخوف منه منهي عنه. النوع الثالث من أنواع الخوف المحرم هو خوف السر، خوف العبادة، يعتقد في الميت أو المقبور أو الصنم أو أحد الأحياء أنه يملك من القوى ما يطلع منها على بواطنه، أو أنه يستطيع أن يوصل إليه ضرر أو مكروه. وترى هذا في بعض البلاد، لا يحلف، يحلف بالله كذبا، لكنه إذا قلت له احلف بهذا المقبور كذبا لا يستطيع ويمتنع، ويحلف به صادقا خوفا من أن يقع به البأس والضرر عياذا بالله من الخذلان. وهذا من الشرك الأكبر الذي هو صنيع أهل الشرك، والذي قال الله في حقه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النوع الثالث هو خوف السر، وخوف السر هو أن يعتقد الميت، نعم قلنا مش مشاكل، هو أن يعتقد في الميت النفع والضر. لكن هل هذا قاصر كما ذكرنا في على الأموات أو الأصنام وغير ذلك؟ لا، بل قد يكون في الأحياء، فانتبه لمثل ذلك، فانتبه لمثل ذلك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله سبحانه وبحمده. النوع الثالث من أنواع الخوف هو الخوف الجائز، وهو الخوف الجبلي الفطري. قال الله تبارك وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب. وقال الله تبارك وتعالى لموسى لما تحولت عصاه إلى ثعبان فقال: خذها ولا تخف. وقال الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فالخوف من السباع من السراق من الحيات هذا أمر جبلي وليس بمذموم، لكن قد يصل إلى الجبن، رحمك الله، قد يصل إلى الجبن والوهن، وذلك إن كان من أمور لا تخوف عادة، كالذي يخاف مثلا أعزكم الله من الحشرات الصغيرة ونحو ذلك، فهذا جبن، وهذا يقدح في كمال مرؤته وشخصيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلم أن الخوف من الظالمين خوف جبلي، لكن إن حملك على ترك واجب أو فعل محرم كان نقصا في التوحيد ما لم تكن مكرها، ما لم تكن مكرها. والخوف من الله عز وجل هو النوع المشروع مراتب. قال ابن جزي اعلم أن الخوف ثلاث درجات. الأولى أن يكون ضعيفا يخطر على القلب ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهر، فوجود هذا كالعدم، يعني لا يمنعه عن فعل معصية ولا ينتهي عن فعل محرم ولا يزجره أو ولا يأمره لفعل طاعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فوجوده كعدم، يعني في ناحية الأثر. يعني النوع الثاني أن يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة. النوع الثالث أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس، أن يشتد الخوف حتى يبلغ إلى القنوط واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا لا يجوز، فخير الأمور الوسط. واعلم أن الخوف كغيره من أعمال القلوب يتفاوت، كما قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فخوف السابق ليس كخوف المقتصد، وليس خوف المقتصد كخوف الإيه؟ الظالم لنفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم أن العبد ينبعث منه الخوف من الله سبحانه جل في علاه من منطلقات ستة. فالبواعث التي ينطلق منها خوف العبد ستة. الأول خوف يكون ناتج عن معرفة الله وأسمائه وصفاته وشدة عقابه، خوف ناتج عن معرفة الله وأسمائه وصفاته وشدة عقابه، وخوف النوع الثاني خوف بالنظر إلى جنابه، يعني إلى جناب الله تبارك وتعالى، والنظر إلى جناية نفسه ومعاصيه. يبقى أول خوف ينتج عن التعرف على الله تبارك وتعالى. الخوف الثاني خوف نتج من تعرف الإنسان على جناية نفسه على معاصي نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما نظر إلى معاصيه وجناياته خاف ربه. النوع الثالث خوف ألا تقبل الحسنات، خوف من ألا تقبل الحسنات ولا حول ولا قوة إلا بالله. النوع الرابع خوف من إيهام العاقبة أو من إبهام العاقبة، ولا يدري ما يختم له به ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتذكر قوله تبارك وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن يحول بين المرء وبين الإيمان فيشتد الأمر عليه، لا يعرف بما يختم له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو الذي قصر ورآه ربه أكثر من مرة عاصيا ناكثا للعهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النوع الخامس خوف من مكر الله، خوف من أن يسحب الله تبارك وتعالى منه توفيقه لك، وهذا كثير والله تعالى أعلى وأعلم في من يستدرج. قلنا المسائل قد تبدأ يسيرة، المسائل قد تبدأ يسيرة فيهون يعني أو يهون الأمر على قلبك، يعني تترك أمور في ظاهرة هي شكليات. يعني أقول إذا تكلمنا عن مسألة طلب العلم ونحو ذلك، يعني قد تترك إن قدرت مثلا على الطيب فلن تتطيب لمجلس علم ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن تركت هذا وأنت قادر على ذلك أنا أراه استدراجا. إن قدرت على أن تأتي بملبس أبيض فلم تأتي به ولا حول ولا قوة إلا بالله أراه استدراجا. نتائج أن تأتي بملابس أفضل من الملابس التي تقتديها. إن تركت جلسة أنت قادر عليها هي أدب من الجلسة التي تجلسها، أراه استدراجا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن تركت سماعي معلومة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أنت قادر على أن تسمعها أو أن تفهمها وغير ذلك، أراه استدراجا. انتبه انتبه، الأمور كانت في أول الأمر، في أول الأمر قد تكون هينة، لكن بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فاسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر، وألا يحرمنا توفيقه، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. لكن اعلم التوفيق لا يسحب مرة واحدة، اعلم أن هناك علامات واستدراجات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا نرى بأعين بصيرتنا كل شيء، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. النوع السادس أن يخاف ربه وتنبعث وينبعث خوفه من كل ما سبق، من كل ما سبق. إذا عرفت هذا فما السبيل لأن نخاف ربنا عز وجل؟ اعلم رحمن الله وإياك أن الإناء المملوء لا يملأ، فمن ملأ قلبه بالخوف من غير الله عجز أن يخاف من الله. فمن امتلأ قلبه بالخوف من الناس، الخوف من الدنيا، الخوف من فوات المال، بالخوف على الولد، بالخوف على الزوجة، بالخوف على المكانة، بالخوف على الوظيفة، بالخوف على الشقة، بالخوف على الملبس، بالخوف على على احترام الناس، بالخوف بالخوف، لم يكن في قلبه مكان لأن يخاف من الله، فقد امتلأ هذا الوعاء بالخوف من غير الله سبحانه جل في علاه. فأول السبل أن تفرغ هذا الإناء، هذا القلب، للخوف الحقيقي. كفى خرابا لقلوبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالبيت إن لم يسكن فيه صار خاربا، والقلب إن لم يكن فيه خوف صار خرابا. الأمر الثاني تدبر القرآن. فمن تدبر القرآن وعلم عقوبة من عصى ومدى حسرته على ما فاته من الخيرات، بلا شك يورث في قلبه الخوف. ومن نظر إلى أهوال الآخرة وما يحدث فيها، وإلى عرصات القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلى عقاب أهل النار ودركات النار، خاف بلا شك. أعذنا الله وإياكم من ذلك، وجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: والله لو أن مؤمنا عاقلا قرأ سورة الحديد وآخر سورة الحشر وآية الكرسي وسورة الإخلاص بتفكر وتدبر لتصدع من خشية الله قلبه، ولتحير في الله لبه. قال لتصدع من خشية الله قلبه وتحير في الله لبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السبيل الثالث معرفة الله تبارك وتعالى معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، فيتعرف على نفسه معرفة صحيحة، ويتعرف على رب العالمين معرفة صحيحة. فمن تعرف على نفسه بالضعف وتعرف على الله بالقوة هابه، من تعرف على نفسه بالعجز وتعرف على ربه بالقدرة هابه، ومن تعرف على نفسه بالخطأ وتعرف على ربه بالعظمة والكبرياء والعزة وشدة العقاب والغضب، هابه وخافه. السبيل الرابع النظر بيقين إلى وعيد الله. فأنت إذا قرأت قوله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، تقرأ هذه الآيات وتفعل بعدها مباشرة المحرمات، هذا خلل في اليقين، هذا خلل في اليقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فوالله لو توعدك من أهل الدنيا أحد وأنت تعلم أنه قادر على إيلامك وقال لك لا تفعل ذلك، والله لن تفعل، والله لن تفعل. ولربما يكون لا يراك، لربما يكون لا يراك، ومع ذلك تخشى وتخاف أن يصل إليه الخبر أنك فعلت ذلك. ذلك لأنك موقن، موقن في وعيده، والله يراك ويسمعك ويكون معك سبحانه وبحمده ومطلع عليك وعلى خفاياك وعلى نواياك وهو قادر عليك سبحانه وبحمده ولا نوقن في وعيده سبحانه وبحمده. لذلك روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشهم فكيف بمن يكون طعامه. قطرة واحدة لو نزلت في دنيانا لأفسدت علينا معيشتنا، فكيف بمن يكون هذا الزقوم هو طعامه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والمعافاة. وقال عبد الأعلى التيمي: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه. لأن الله تبارك وتعالى نعت العلماء فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالجهل قرين الأمن، والخوف أو قل العلم قرين الخوف. قال ابن قدامة رحمه الله: ليس الخوف بكثرة الذنوب ولكن بصفاء القلوب وكمال المعرفة، وإنما أمنا لغلبة الجهل، وإنما أمنا لغلبة الجهل. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، مفهوم مخالفة، إنما يأمن الله من عباده الجهلاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالخوف يقل بقلة العلم بالله سبحانه جل في علاه، أو لقلة يقينه بما علم عن الله سبحانه جل في علاه. فالخوف يقل بقلة العلم عن الله، أو بقلة يقينه بما علمه عن الله، وتارة يكون لغلبة الهوى وتزيين الشيطان عافانا الله وإياكم. كذلك أيضا من الأمور التي تحمل الإنسان على الخوف ذكر الموت وما بعده. فمن علم أنه إذا مات فات وانتهى كل شيء ووقف بين يدي ربه يحاسب، تملكه خوف لا يعلم به إلا الله. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: أكثروا ذكر هادم اللذات. وفي رواية: أكثروا ذكر هاذم، يعني قاطع، اللذات. السبيل السادس: الوقوف عند الآيات الكونية التي يخوف الله عز وجل بها عباده، كالكسوف والخسوف والزلازل والبراكين وما يجريه الله تبارك وتعالى على المكذبين من العذاب والنقم. قال الله تبارك وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فمن تدبر خاف. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا رأى صحابا تغير وجهه ودخل وخرج وأدبر وأقبل، كما تحكي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فإذا نزل المطر سري عنه. فسئل عن هذا فقال: ما أمنت أن يكون كما قال الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله تبارك وتعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاف من ذلك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أذن لي أن أتحدث على ملك أو عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. هذا فقط وصف لعنق ملك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا يورث في القلب تعظيما للرب، خوفا من الرب، مهابة من الرب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه موقوف على ابن مسعود لكن له حكم رفع: ما بين الأرض إلى السماء الدنيا، ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وكسف السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين السماء الأولى إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، وكسف كل سماء، يعني كسف يعني سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والماء مسيرة 500 عام، أو بين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. سبحان رب العظيم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الكرسي أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة، حلقة يعني ألقيت بحلقة حديد أو عملة أو غطاء لإناء أو أي كان في أرض فلاة، ماذا يمثل في هذه الأرض؟ لا شيء. والكرسي هذه الأرض الواسعة، هذه السماوات الطباق في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة. هذا خلق الله سبحانه جل وعلا، فمن تدبر في هذه الآيات عظمه، خافه، هابه سبحانه وبحمده. سابعا الدعاء، فالخوف من الله رزق، فسأل ربك إياه وتضرع إليه، واعلم أن الكريم لا يرد سائلا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وهذا حديث عند النسائي. وكان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. والحديث رواه أبو داود. وقال ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه، قال: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك، آمين، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، إلى آخر الحديث، والحديث عند الترمذي. فالدعاء ادعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخوف منه سبحانه وبحمده. ثامنا أن يداوم النظر في قبيح جنايته وجرمها وعقوبة ذلك، يدمن النظر إلى هذه الجنايات، يدمن النظر إلى هذه القبائح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يستحضر كيف أن الله تبارك وتعالى يعاقب على هذه الأمور. كذلك أيضا من هذه السبل مجالسة من يخوفنا من الله عز وجل بالتذكير. قال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقطع؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. سبحان الله، خير لك من أن تدرك أقواما يؤمنونك يرجونك حتى تلحقك المخاوف. وقال هارون الرشيد لشيبان الواعظ: عظني. فقال: يا أمير المؤمنين، لأن تصحب من يخوفك حتى يدركك الأمن خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتى يدركك الخوف. فمن خاف من الله أمنه. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. فمن خاف الله أورث له في قلوب العالمين مهابة. قال يحيى بن معاذ: على قدر حبك لله يحبك الخلق، وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من خاف الله أخاف منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. يا من تعاني من الخوف، يا من تعاني من الخوف من أي شيء يستوحش لوحدته لانفراده، هذا علاجك، خف من الله يمتلئ القلب بالأمن ناحية كل شيء. لما أمر ابن طولون ببنان الزاهد أن يلقى وسط السباع لأنه أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، قال: فلم يضروه وظلوا يشمونه ويتحسسونه. فلما خرج سألوه: بماذا كنت تفكر؟ قال: كنت أفكر في اختلاف الناس في سؤر السباع ولعابها. خاف من الله فلم يكن في قلبه مكان الخوف من أي شيء، بل وخوف منه كل شيء وأمنه من كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الذي ذكرناه يحتاج منك عبد الله إلى عمل، يحتاج منك إلى أن تذهب إلى القرآن تتدبر حتى تنمي الخوف في قلبك، يحتاج منك أن تذهب إلى آيات الله أسمائه صفاته عقابه تتدبره، يكون لك ورد في تدبر هذه الأمور حتى تنمي الخوف في قلبك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالخوف في قلبك لن يتنابى بمجرد سماع درس أو بمجرد سماع أخبار الخائفين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنظر إلى الآيات، تنظر إلى الآيات الكونية، تنظر إلى الزلازل، البراكين، الخسوف، الكسوف، تخلو بنفسك، تخاف من ربك تبارك وتعالى، تخلو بنفسك تتأمل ذنوبك، جنايتك على ربك تبارك وتعالى وفي حق ربك، جنايتك في حق ربك سبحانه وجل في علاه. استغفر الله، جناية لا تكون جناية على الله سبحانه وجل في علاه، بل جناية في حق الله سبحانه وجل في علاه، وأنك مقصر وهو رحيم حليم سبحانه وجل في علاه. عليك أن تعمل على نفسك، عليك أن تعمل على نفسك لتنمي هذا الخوف، كما أنك تعمل على نفسك لتنمي بدنك، لتنمي علمك، لتنمي عقلك، لتنمي أي شيء. عليك أن تعمل لتنمية هذا الخوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما عن أخبار الخائفين فحدث ولا حرج. أبدأ بأخبار الخائفين، أخبار الجمادات التي صارت أرق وألطف من قلوب كثير منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تبارك وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فمن الحجارة من يهبط من خشية الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإن نحن من هذه الجبال، هذه الجبال التي إذا أردنا أن نضرب مثلا في القساوة والقوة نقول هذا رجل قلبه حجر، قلبه قاسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا رجل جبل وتد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأوتاد، هذه الأوتاد، قال الله تبارك وتعالى: أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كانت أرق من كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قصة الثلاثة الذين أواهم النبي إلى غار قال: إذ وقع حجر من الجبل مما يهبط من خشية الله حتى سد عليهم فم الغار. أما عن خوف البهائم فقد روى النسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما على الأرض من دابة إلا وهي تصيح يوم الجمعة مص أو مصيخة، مصيقة يعني مصيقة يعني مستمعة منصتة. قال: حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم. يعني ما من دابة إلا وتصيح يوم الجمعة شفقا، خوفا، تنتظر تخشى أن تقوم الساعة، إلا ابن آدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما عن خوف الملائكة فقال الله تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وعند الطبراني قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. أتدري ما حجم جبريل؟ جبريل جلس على كرسي بين السماء والأرض سد الأفق، له 600 جناح عليه وعلى من أفضل صلاة وتسليم، وله ما له من المكان عند ربه تبارك وتعالى، ومدحه رب العالمين في أكثر من موطن، وهو يوم الإسراء كان كالحلس البالي، كالكساء ما يبسط في الأرض كالحصير أو ما يبرأ أو ما يوضع فوق ظهر الدابة تحت السرج، يعني حتى لا يؤثر السرج في ظهرها، قطعة قماش، قطعة قماش تفرش على الأرض، حصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالي هذا القوي علمه شديد القوة، كان كالحلس البالي من خشية الله تبارك وتعالى. أما عن خوف الأنبياء والمرسلين فقد قال الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قيل الأواه هو الذي إذا ذكر أو ذكر خطاياه استغفر منها. قال الشوكاني رحمه الله: والمعنى المطابق لمعنى أواه لغة أن يقال أنه الذي يكثر التأوه من ذنوبه، الذي يكثر التأوه من ذنوبه، فإن كان هذا إبراهيم فنحن أولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، اللي هو إسرافيل. قال: واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فكأن ذلك ثقل على صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ونحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. أما عن خوف الصحابة فحدث ولا حرج. فها هو ابن أبي مليكة رضي الله عنه يقول: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى على نفسه النفاق. هذا الأمان الذي نحن بصدده لا يكون إلا عن جهل عميق، جهل مركب متغلغل في قلوبنا. قال الحسن وهو يعاتب أهل زمانه: لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أن أحدكم أنفق عدد هذا الحصى لخشي ألا ينجو من عظم ذلك اليوم. لو أن أحدهم أنفق عدد هذا الحصى لخشي ألا ينجو من عظم هذا اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو بكر لما نزل به الموت لابنته عائشة رضي الله عنها: يا بنية، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. ثم قال: والله لو وددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضب. وسمع بكاء عمر رضي الله عنه وارضاه لما قرأ بيوسف في الفجر في قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقرأ يوما رضي الله عنه بالطور فلما وصل إلى قوله: إن عذاب ربك لواقع، بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. ودخل عليه أبان بن عثمان حين طعن ورأسه في التراب، فذهب ليرفعه فقال: دعني، ويل أمي إن لم يغفر لي، ويلي ويل أمي إن لم يغفر لي. وكان في وجهه رضي الله عنه وارضاه خطان أسودان من البكاء، وكان يقول: يا ليتني مثل هذه التبنة، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أك شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. ولما طعن قال: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. وهو المبشر بالجنة في أكثر من موطن رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقرب يده رضي الله عنه من النار ويقول: يا ابن الخطاب، هل لك على هذا صبر؟ وها هو عثمان بن عفان ذو النورين الذي بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالجنات وهو يمشي على وجه الأرض. قال: والله وددت أني إذا مت لم أبعث. وكان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته. ويقول أبو عبيدة رضي الله عنه: لو وددت أني كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويشربون مرقي. فقال عمران بن حصين: وددت أني رمادا على أكمة تسفني الرياح في يوم عاصف. وتقول عائشة رضي الله عنها: وددت أني كنت نسيا منسيا. وقال أبو ذر رضي الله عنه: والله لو وددت أني كنت شجرة تعضد. وصح عن زرارة بن أوفى رحمه الله أنه قرأ في صلاة الفجر: فإذا نقر في الناقور فخر ميتا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. وقرأ تميم الداري رضي الله عنه سورة الجاثية فلما أتى على قوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو تعلمون ذنوبي ما تبعني منكم رجلان، ولو وددت أني دعيت عبد الله بن روثة، وإن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي. ويقول أبو الدرداء: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: قد علمت فما عملت فيما علمت. وكان يستعيذ من النفاق فسئل عن ذلك فقال: اللهم اغفر. من يأمن البلاء والله إن الرجل ليفتتن في ساعة فينقلب عن دينه. وأخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حذيفة بن اليمان بأن هناك رجل قد مات، فقال له قم فاشهده. قال فخرج عمر فالتفت فرآني جالسا فعرف. ماذا عرف؟ عرف أن هذا الرجل منافقا. فرجع إلي عمر فقال أنشدك بالله أمن القوم أنا؟ أنشدك بالله أمن القوم أنا؟ قال قلت لا. قال قلت اللهم لا، ولن أبرئ أحدا بعدك. وهل بعد هذا الأمان كان في أمان؟ لا والله، كان في خوف. وخطب أبو موسى رضي الله عنه أرضاه بالبصرة يوما وذكر النار فبكى حتى بل المنبر، وبكى الناس يومها بكاء شديدا. وقال أنس بن مالك يا بني إياكم والسفلة. قالوا وما السفلة؟ قال الذي لا يخاف الله عز وجل. فأين نحن من خوف هؤلاء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نكتفي بهذا القدر ونكمل في أخبار الخائفين من التابعين رضي الله عنهم جميعا، وبقية الكلام عن الخوف في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.